أشرقت الشمس التجلي من سنة طه الأجلي من سنة أشرقت الشمس التجلي من سنة طه الأجلي من سنة طه الأجلي فأضاء الكون أنسى فعليه ربي صلي فعليه ربي صلي أحمد المختار فاق كل مبعوث وراء أحمد المختار فاق كل مبعوث وراء برق فوق البراق وارتقى السبع طيبات برق فوق البراق وارتقى السبع طيبات خير ما طاب فرعا ساد أصلا خص بالفقد الأجلي خص بالفقد الأجلي أحمد المختار مبعوث وراء مرق فوق البراق وارتقى السبع طيبات مرق فوق البراق وارتقى السبع طيبات ما لها عند رب ليس يجحد فعسى يرحم ذلي فعسى يرحم ذلي ربنا الرحمن واسع البر الله الله الله ربنا الرحمن واسع البر الله الله الله فهو للإنسان كاشف كاشف الضر الله الله فهو للإنسان كاشف كاشف الضر الله الله كم له من شان، حكمه حكمه يسري. الله الله كم له من شان، حكمه حكمه يسري. الله الله يا صاحب القدر. الله الله يا